بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكين ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم، وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزن وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط. شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، أو بين رحمه الله في هذا الفصل، ما يتعلق بأحكام السلم. والسلم ويقال السلف، ولكن بعض أهل العلم بل بعض أهل اللغة فرق بينهما، فقال إن السلم هو لغة أهل الحجاز، وإن السلف هو لغة أهل العراق. ولكن قد ينظر في هذا، يعني قد يقال إن فيه نظرا، ووجه النظر أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت على كلا الوجهين، وردت بلفظ من أسلم في شيء، ووردت بلفظ من أسلف في شيء. وعلى هذا فنقول، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلغة من؟ الحجاز. لغة الحجاز. وعليه فتفريق بعضهم بين لغة الحجاز ولغة العراق فيما يتعلق بالسلم والسلف، أقول قد ينظر فيه نظرا لورود الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم على كلا الوجهين، فقد ورد عنه في حديث ابن عباس من أسلم في شيء، وورد من أسلف في شيء. والسلم بمعنى التقديم، سل أسلم وأسلف بمعنى قدم الشيء. إذن السلم والسلف بمعنى التقديم. وإن كان السلف يطلق على القرض، يطلق على القرض. أما شرعا فعرفوا السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فقولهم عقد على موصوف في الذمة خرج به الموصوف المعين، كما لو قال بعتك البر الذي في بيتي صفته كذا وكذا وكذا، هذا موصوف لكنه معين. أو بعتك سيارتي التي في البيت صفتها كذا وكذا، هذا موصوف لكن معين. وقوله في الذمة يعني فلا يصح في عين، كما لو قال بعتك هذا البر، فلا بد أن يكون السلم في الذمة. وقوله مؤجل يعني لا حال، ضد التأجيل الحلول. وقولهم بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا نستفيد منه أنه لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، كما سيأتينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، يعني فليقدم. وعلى هذا فتعريف السلم عقد على موصوف في الذمة، قلنا خرج بالموصوف بالذمة الموصوف المعين. وقوله مؤجل، وقال في الذمة، نعم مؤجل احترازا من الحال، فلا يصح أن يقول مثلا بيعتك عشرة آصع من البر الآن. وقالوا بثمن مقبوض في مجلس العقد يدل على اشتراط قبض العوض قبل التفرق. والسلم قد دل عليه القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد شهد ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بذلك السلم أو السلف، على أشهد أن السلف الذي أجازه النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله. أما السنة فهي صريحة في جواز السلم، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه قال قدم النبي صلى الله عليه الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الناس يسلمون وفي رواية يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا نص صريح في جواز السلم. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جواز السلم، وذلك لما فيه من المصلحة، مصلحة للمسلم وهو الدافع للثمن الذي يكون بمثابة المشتري، ومصلحة للمسلم إليه وهو إيش؟ بمثابة البائع. ما مصلحة المسلم؟ مصلحة المسلم نقص الثمن، لأنه يشتري الشيء الذي الصاع الذي بعشرة ريالات تشتريه مثلا بثمانية، ومصلحة المسلم إليه هو الانتفاع بالثمن في هذه المدة. فمثلا إذا كان الصاع من البر بعشرة ريالات وأنا أريد عشرة آصع من البر، لن أعطيك مئة وأقول أسلمت إليك في عشرة آصع من البر، بل أعطيك كم؟ ثمانين مثلا، لأني في الواقع إذا أعطيتك مئة والصاع يباع حالا بمئة لم أستفد شيئا. ففائدة السلم بالنسبة للمسلم هو نقص الثمن، وفائدة السلم بالنسبة للمسلم إليه هو أنه ينتفع بالثمن في هذه المدة. فمثلا إذا أعطيتك مئة ريال أسلمت لك ب12 صاعا مثلا، ب15 صاعا، لابد أن يكون هناك إما نقص في الثمن وإما زيادة في المثمن حتى يحصل ماذا؟ الانتفاع. لأننا إذا جعلنا قيمة السلم الحال كقيمة السلم المؤجل، الفائدة تعود محضة لمن؟ للمسلم إليه. المسلم إليه. إذن يقول السلم النظر الصحيح دل على جوازه، لأن فيه منفعة لكلا الطرفين، وكل شيء فيه مصلحة فإن الشارع يأتي بإباحته. وقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز السلم، لكن بعضهم قال إن السلم مع جوازه إلا أنه على خلاف القياس، لأنه بيع شيء معدوم، فهو وإن كان جائزا ولا مناص من القول بجوازه لورود النصوص به، إلا أنه على خلاف القياس. فالقياس أو وفق القياس يقتضي منع السلم وتحريم السلم، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه يقال أولا أن القياس هو الشرع، فالشرع هو الحاكم، لا أن القواعد التي قعدها الفقهاء أنها هي التي تحكم على النصوص الشرعية. وثانيا أن يقال أيضا إن القياس هو مصلحة الخلق، وما دام أن فيه مصلحة وليس فيه محذور شرعي فالقياس هو مصلحة الخلق. وثالثا أن يقال أيضا ما هذا القياس الذي قلتم إن السلم يخالفه أو على غير وفقه؟ قالوا إنه بيع شيء معدوم، فيقال إن السلم على وفق القياس في الواقع وليس بيع شيء معدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، يعني هم يستدلون بهذا الحديث على خلاف القياس لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فيقال إن المراد بالحديث أحد أمرين: الأول أن يبيع شيئا لا يملكه ولا يمكنه تحصيله، أن يبيع شيئا لا يملكه ولا يمكن أن يحصله، فحينئذ باع شيئا ليس عنده. والثاني أن يبيع شيئا ثم يذهب ويتملكه ويسلمه إلى من؟ إلى المشتري. فبدل الإنسان يقول أنا أريد أن أشتري هذا البيت، فقل بعتك هذا البيت وأنا لا أملكه، ثم أذهب وأتملك البيت وأبيعه عليه وأسلمه له. فالعقد، العقد معه حصل قبل التملك ولا بعد التملك؟ قبل التملك، فدخل في قوله لا تبع ما ليس عندك. وأما السلم فإنه بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة مقدور على تسليمه غالبا. فتبين بهذا أن السلم على وفق القياس. يقول المؤلف رحمه الله ويصح السلم بسبعة شروط. قال بعضهم زائدة على شروط البيع، زائدة على شروط البيع، ولكن هذا محل نظر، لأننا إذا جعلنا السلم يصح بسبعة شروط زائدة على شروط البيع، فهناك شيء من شروط السلم التي ستأتينا هي في الواقع داخلة في شروط البيع، لأن ما يتعلق بمعرفة مستنفيه وأن يوجد غالبا في محله هذا يدخل فيما يتقدم في شروط البيع من القدرة على التسليم، وأن يكون معلوما، وأن يكون الثمن والمثمن معلوما. فهذه الشروط السبعة، شروط السبعة في الواقع بعضها داخل في شروط البيع السابقة، فهي متفرعة عنها، إما متفرعة عن العلم بالمبيع قدرا ووصفا، وإما متفرعة على القدرة على ماذا؟ التسليم. التسليم، لكن هناك شروط يعني زائدة في السلم على شروط البيع. قال ويصح السلم بسبعة شروط، فإذا قال قائل كيف حصرها المؤلف رحمه الله بسبعة، فنقول حصرهم لها تتبعا واستقراءا، يعني أنهم تتبعوا النصوص والقواعد فوجدوا أن السلم لا بد لصحته من هذه الشروط السبعة. أولا قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، يعني أن يكون الشيء الذي يسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته، لأن الشيء الذي لا يمكن ضبط صفاته يكون مدعاة للنزاع والشقاق، فالمسلم يدعي شيئا والمسلم إليه يدعي شيئا آخر. إذن لابد أن يكون الشيء الذي يسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفة حتى يتمكن المسلم إليه من تسليمه من غير نزاع ولا شقاق ولا شقاق. قال رحمه الله كمكيل ونحوه، كمكيل يعني ككيل مكيل، ككيل مكيل ونحوه، واضح؟ إذن تكون كمكيل ونحوه يعني ككيل مكيل ونحوه، بأن يسلم في إيش؟ فيما يكال كيلا وفيما يوزن وزنا وهكذا، فهمتم؟ وعلى هذا فقالوا فكمكيل ونحوه، يعني أنه لا بد أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالصفة، بأن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا. والتعليل أن ما لا تمكن ضبط صفاته يكون سببا للنزاع والشقاق لاختلاف كل واحد من المتعاقدين فيما يدعيه من صفة. قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف الثمن غالبا، يختلف به الثمن غالبا، ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. فمثلا إذا أسلم إليه في تمر، عندنا الآن جنس وعندنا نوع، فيقول أسلمت إليك في تمر من النوع السكري وسكري أحمر أو أصفر كذا ولا لا، أو أسلمت إليك في بر من مصر من البلد الفلاني، فيذكر النوع الجنس والنوع والنوع الأخص أيضا، النوع الأخص. ولهذا قال ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، فيقول أسلمت إليك في بر مصري من بلد فلان، من البلد الفلاني. طيب، وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يشترط ذكر الجنس، لا يشترط ذكر الجنس، وإنما يكتفى بذكر النوع، بل يكفي أن يذكر النوع الأخص بأن يقول مثلا أسلمت إليك في سكري أحمر. قالوا لأن ذكر الأخص يستلزم الأعم، لكن إذا قلت أسلمت إليك في تمر، أسلمت إليك في تمر سكري، يكتفى به عن قولك أسلمت إليك في تمر من النوع السكري من النوع الأحمر أو ما أشبه ذلك. كذلك مثلا في البر يصح أن يقول مثلا أسلمت إليك في بر مثلا من الشام، من دمشق، من كذا، أو أسلمت إليك في بر مصري من شمال مصر، من جنوب مصر، وهكذا. فلا يشترط ذكر الجنس، وإنما يكتفى بذكر النوع، بل يكتفى بذكر النوع الأخص، لأن ذكر الأخص يستلزم العام. فلو مثلا في السيارات، لو قلت أسلمت إليك مثلا في سيارة مثلا هيلوكس، ما يحتاج أقول سيارة تايوتا. لماذا؟ لأن قولي هيلوكس يلزم أن يكون تايوتا، كذا ولا لا؟ هل فيه هيلوكس غير تايوتا؟ لا. لكن لو قلت مثلا أسلمت إليك في سيارة حوض، فيه جمس حوض، فيه ديتسن حوض، فيه هيلوكس حوض، فيه جيب حوض، يختلف. إذا ذكر الأخص لازم منه الأعم. طيب، ذكر الجنس ليس شرطا، وإنما يكتفى بذكر النوع. قال وحداثة وقدم، يعني هذا مما يختلف به الثمن والرغبة. فإذا أسلم في بر يقول أسلمت إليك في بر قديم، في بر حديث، وأيما أرغب للناس، البر القديم أو البر الجديد؟ جديد. مش بحسب، لا مو قديم يعني مسوس، لا أين؟ طيب قد يكون وش فصل، هذا جواب مجمل. القديم في الخبز، والجديد معجنات خبز. طيب وش الفرق، وش الميزة؟ لا، يقول إن العتيق قديم إنه يشرب الماء أكثر، تشرب الماء أكثر من الجديد، هذا هو الفرق. ولذلك بعض كثير من الناس يرغبون القديم، وليس المراد القديم المسوس، لا، يرغبون القديم الذي يكون مثلا مضى عليه 6 أشهر أو ما أشبه ذلك. قالوا لأنه يشرب الماء كيف يتبع؟ أي نعم، شرب الماء، إنه يتشرب الماء أكثر، وإذا شرب الماء صار أثقل، وصل يعني كأنه قيمة غذائية. طيب، وحداثة وقدم، إذن لا بد أن يذكر كل وصف يختلف به إيش الثمن. ذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف الثمن غالبا، وحداثة وقدم. قال وذكر قدره، نعم هذا لا بد منه، أن يذكر القدر. فلا يصح أن يقول أسلمت إليك إيش برا. وقوله رحمه الله ذكر قدره، هل المراد بقدره قدر المسلم إليه المسلم فيه، أو المراد تقدير المسلم فيه؟ انتبه، أو يشمل الأمرين. شف، وذكر قدره، هل المراد ذكر تقديره؟ فنقول أسلمت إليك في آصع من البر كذا، أو ذكر إيش قدره بأن يقول أسلمت إليك في 10 أصع من البر، نعم، ذكر تقديره بأن يقول أسلمت إليك في بر كيلا مثلا 10 أصع، أو التقدير يعني بمقدار الكمية، يقول الأمران. فلا بد من ذكر القدر ومن ذكر التقدير. فإذا قال مثلا أسلمت إليك في مثلا بر، لا بد أن يذكر التقدير، هل هو بالكيلوات أسلمت إليك في عشرة من البر. وش العشرة دي؟ هذه عشرة كيلو، عشرة آصع، لابد. إذن فشمل قوله ذكر قدره يعني كمية وتقديرا فيما يقدر. قال رحمه الله: ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكسه، لا بد أن يكون السلم فيما يكال بالكيل وفيما يوزن بالوزن، فلا يصح أن يسلم في المكيل وزنا ولا أن يسلم في الموزون كيلا. فلو قال أسلمت إليك في 20 كيلو من البر لا يصح، سبب لأن البر مكيل وليس موزونا، وهذا تقدير للبر بغير المقدار الشرعي أو المعيار الشرعي. فلا بد في السلم من أن يكون المسلم فيه مقدرا بالمعيار الشرعي، كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن. فهمتم؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن ذلك ليس شرطا، وأنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن في باب الربا لاشتراط التماثل، وهنا محذور الربا ليس موجودا ولا يشترط التماثل، لأن العوضين يجري بينهما الربا ولا ما يجري؟ يجري بينهما الربا، دراهم ببر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، وأهم شيء أن يقدر بمقدار معروف متفق عليه بينهما، حتى لو أسلم في المكيل بغير الوزن، شيء معروف، صنجة معروفة أو ما أشبه ذلك، لأن المقصود بالسلم أن يقدره بشيء لا يحصل فيه الاختلاف. فلو قال مثلا أسلمت إليك في 10 براميل من 10 براميل، شوف هذا ليس مكيل ولا موزون، 10 براميل من البر أو 10 تنك من البر تملأها بكذا وكذا، نقول هذا جائز، لأن المقدار الآن معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. واشتراط أن يكون كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن إنما هو في باب الربويات لاشتراط التساوي وتحقق التماثل، وهنا التساوي ليس شرطا. وعلى هذا فيصح أن يسلم في المكيل كيلا، في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا أو بغيرهما. فلو أسلم في المكيل بمقدار معلوم لهما ليس كيلا ولا وزنا لكن مما يمكن ضبطه بالصفة، فهو إيش؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. جائز. لماذا؟ نقول لأن المقصود أن يقدر بمقدار لا يحصل فيه الاختلاف، لا يحصل فيه الاختلاف. قال رحمه الله: وهذا القول هو الراجح كما سبق، وهو اختيار شيخ الإسلام. قال: وذكر أجل معلوم. استفدنا من قوله ذكر أجل معلوم أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا، وأنه لا بد أن يكون الأجل معلوما. فهذا الشرط اشتمل على شرطين في الواقع: أولا اشتراط الأجل لقول من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزنه إلى أجل معلوم، وثانيا أن يكون الأجل معلوما. فخرج بقوله أجل الحال، فلا يصح أن يقول مثلا أسلمت إليك في هذه الأصع من البر موجودة، وهذا لا يصح السلم حالا. فهمتم؟ قال أسلمت إليك في هذه الأصع من البر الموجودة أو في هذه الصبرة من الطعام المعلومة، يقول لا يصح. السبب قالوا لأنه يستغنى بالبيع عن السلم، هذا موجود الآن، قل بعتك لا تقول أسلمت، واضح ولا لا؟ يعني سابع عندهم أكياس من الرز، كل كيس 50 كيلو، قال أسلمت إليك بهذه الألف ريال 5 أكياس من الرز، 5 كيلو حالة الآن، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يستغنى بالبيع، قل بعتك أو اشتريت منك ولا تقول أسلمت، واضح ولا؟ طيب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح السلم حالا، قد يصح السلم حالا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الأول أصح، الأول أصح، وهو أن السلم لا يصح حالا، وذلك لأن الشرع قد جعل للبيع أحكاما وجعل للسلم أحكاما. فأنت إذا كنت تريد البيع قل بعتك، وإن كنت تريد السلم قل أسلمت إليك. وكونه يسلم في شيء حال ويجعله كالبيع، هذا إخراج للسلم عن موضوعه، إخراج للسلم عن موضوعه. الشارع قد جعل للبيع أحكاما وجعل للسلم أحكاما. أيضا لا بد أن يكون معلوما، فلا يصح إلى أجل مجهول، فلا يصح أن يقول أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل مثلا في الشتاء أو عند قدوم الحاج ونحو ذلك. لابد أن يقول أسلمت إليك في كذا وكذا من البر تحل في رمضان، تحل في أول ذي الحجة، يحدد، لأن عدم ذكر الأجل وتحديد الأجل مدعاة إلى النزاع والشقاق بين المتعاقدين، إذن لابد أن يكون أجل ولابد أن يكون معلوما. وذكرنا أن في المسألة خلافا، وأن بعض العلماء إيش يجيز السلم الحال. طيب، ما حجة من أجاز السلم الحال وما حجة من أجاز من لم يجزه؟ نقول سبب خلاف العلماء رحمه الله هل يصح السلم حالا أو لا يصح، اختلافهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. هل الوصفان مقصودان أجل ومعلوم، أو المقصود الثاني يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوم؟ واضح؟ يعني قوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليس في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، هل الوصفان شرطان يعني يشترط أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما، أو الشرط والثاني يعني إلى أجل معلوم يعني إذا أجل السلام إذا أجل سلام فليكن الأجل معلوما، أما إذا لم تؤجل السلام فهو جائز. فذهب بعض أهل العلم إلى الأول، وأن السلام لا بد أن يكون مؤجلا بأجل معلوم، فالوصفان مقصودان كلاهما. وذهب آخرون إلى أن الشرط هو الوصف الثاني معلوم، يعني إذا أجل فليكن الأجل معلوما، ولكن الأول أقرب للصواب، وأن السلم لابد أن يكون مؤجلا، لأنه إذا كان حالا لكن السلم حالا فأولا يستغنى بالبيع عنه، وثانيا إذا كان حالا تنتفي الحكمة التي من أجلها أجاز الشارع السلم، لأن يعني الحكمة هي انتفاع المسلم بنقص ماذا؟ بنقص الثمن أو زيادة المثمن. فالصاع الذي يباع ب10 سوف أشتريها أنا بكم؟ مؤجل 8، أو أشتري ب100 ريال بدل من أشتري ب100 ريال حالة 10 أصع أشتري ب100 ريال 15 صاعا مؤجلة، وانتفاع المسلم إليه بماذا؟ بالثمن. فالقول حقيقة القول بجواز السلم الحال يرد عليه أمران، أولا أنه نوع تلاعب، لأنه يقال يستغنى بالبيع عن قولك أسلمت إليك قل بعتك، وثانيا فوات الحكمة التي من أجلها أجاز الشارع السلم. ما هي الحكمة؟ انتفاع كل من المسلم والمسلم إليه، يعني إذا كان حالا من المعلوم أنه لن يكون هناك نقص لا في الثمن ولا انتفاع من المسلم إليه بالمثمن. طيب، ذكر أجل معلوم. طيب، ما هو هذا الأجل؟ بماذا يحدد؟ قال المؤلف رحمه الله كشهر، وقال بعضهم وهو قريب مما قال المؤلف ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، يعني له أثر في زيادة الثمن، بحيث لو باع حالا وباع إلى هذا الأجل صار هناك اختلاف في ماذا؟ في الثمن. وكوننا نقول له وقع في الثمن أعم في الواقع، لأنه قد يكون في وقت من الأوقات الأسبوع له وقع، وفي وقت من الأوقات يكون الشهران الثلاثة لهما وقع. فكوننا نقيد المسألة بماذا؟ بأن يكون الأجل له وقع بالثمن أولى من أن نحدد بشهر. لكن المؤلف رحمه الله لم يقل ذكر أجل معلوم وهو الشهر، بل قال كشهر فمثل رحمه الله، وهذا إيش لا اعتراض عليه، لأن ذكر الشهر مجرد مثال. نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله.